لا يقول استعمل قدامى أهل الحديث هذا الاسم، لكن لمعاني غير التي استقرت عند المتأخرين. فمثلا جاءت تأتي بمعنى الدواهي والعجائب. قال ابن حبان الراوي كان يروي عن الثقات المعضلات، شو قال عنه؟ كان يروي عن الثقات المعضلات لا يحتج به بحال، يعني يأتي بشيء عجيب. وقد تأتي بمعنى الأخطاء المستنكرة المستغربة. قال أبو مسهر عن عبيد الله بن زجر قال هو صاحب كل معضلة، يعني هو يأتي يعني أي نوع من أنواع الأخطاء البشعة تجدها عند هذا الراوي. وربما المناكير، قال ابن أبي حاتم في العلل من هذا النحو، وقد رأيت أبا اليمان في كلام طويل له بس اختزلته، قال وقد رأيت أبا اليمان الحكم بن نافع ويحيى بن صالح الوحاضي يرويان عنه، أي عفير بن معدان، أحاديث معضلة كنا نتنكب كتابتها، يعني يبعدون عن كتابتها لأنها مناكير. أقول وهو كذلك بمعنى سقوط راويين وأكثر عندهم، حتى على القدامى حصل أنه جاء بمعنى الذي نعرفه الآن له سقوط راويين، فكما بيّنه الحاكم فقال ذكر النوع الثاني عشر من علوم الحديث، هذا النوع هو المعضل من الروايات، فقد ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم. لاحظوا كيف سماه الحاكم، فجعل الذي يقول بس هو حصر في من؟ في أتباع التابعين، حصره في أتباع التابعين، من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الرسول اثنين، فإذا كان بينه وبين الرسول اثنان هو عند الحاكم هذا معضل متتاليين لابد. اتفقنا؟ له التابع والصحابي، التابعي والصحابي، حصر فيه. أقول فيلاحظ أنهم لا يقصرونه على اثنين فقط، يعني اللي هو اثنين دون الزيادة، ربما ثلاث ربما أربعة سوى الحاكم طبعا. أما من قبله في كتب العلل تجد يقولون هذا معضل، ويكون الرواية بينه وبين القائل مفاوز كثيرة، ويقصدون أنه معضل أي تتابع السقط فيه، أي تتابع السقط فيه، في كثير رواة سقطوا كثر. أما ما استقر عليه وزاد الحاكم نوعا آخر هو أن يروي، لاحظوا، تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه، لاحظوا كيف الصورة، موقوفا عليه وهو حديث متصل مرفوع. يروي تابع التابعي عن الصحابي ويوقف على الصحابي وهو في الحقيقة على الطريق الصواب مرفوع متصل، فيكون هو الحديث هذا قد أخطأ فيه، وحقه أن يكون فيه كذلك ذكر صحابي يسمي الرفعة، يسمي الرفعة، فيكون هذا عنده إعضال. إيش هذا يكون عنده؟ إعضال. أما ما استقر عليه المتأخرون هو ما سقط من أثناء سند راويان فأكثر بشرط التوالي. المتأخرون ماذا يشترطون؟ توالي. ولو تكرر الانقطاع في أثنائه دون توال فهو منقطع في أكثر من موضع وليس بمعضل عند متأخرين. لكن قدامى إخواني بالنسبة للانقطاع هنا هو لا يصبح عندهم مخيف أو ذبال إلا إذا كان فيه نوع خفاء، إلا إذا كان فيه نوع إن كان ظاهرا واضحا، يعني ناظر بعجالة يلمس مكان السقط ويعرف أن هناك سقط، نعم هذا حديث يعني ظاهر الضعف، لكنه ليس معلولا، يعني ليس من ذي العلل الخفية التي يتعنى في البحث بها، فهمنا؟ وهذا قطاعه ظاهر عنده، يعني أجلى من أن يتعب نفسه في تعليله. رتبته قال عنه الجوزجاني: المعضل شر من المنقطع، والمنقطع شر من المرسل، والمرسل لا يحتج به. طبعا وين مظان المعضلات هذه؟ يعني أنت إذا قيل لك اجمع لي أسانيد معضلة لمتون مشهورة، إلى أي كتب تذهب؟ كتب العلل بعضهم. ماشي، كتب العلل هي من كتب الثانوية. ما هي كتب الرئيسة؟ المصنفات، ابن شيبة، عبد الرزاق كذلك. في كتاب مهم يذكر المعضلات لأنه يذكر أدلة المخالف ويذكر سنن أبو داود بيهقي الكبرى، ففيه معضلات. فهذا كتاب زاخر بالمعضلات لأنه هو موطن ذكر الأدلة المتكلم عليها. اتفقنا؟ طيب، المنقطع اسم مفعول لمن قطع وصله، يعني انقطع اتصاله. جاء في كلام النقاد، لاحظوا أنا أقدم ذكر دائما النقاد لتتصور يعني هل هذا له جذر وأرضية وخلفية علمية صحيحة في علم الحديث، أم هو اصطلاح متأخر وليد الحاجة أو وليد الصناعة والفكرة، ليس له جانب عملي، بل هذا له جانب عملي فيظهر معنا هل له جانب عملي أم لا. فقد جاء في كلام النقاد استخدام المنقطع هكذا على أمور، هكذا يعني بهذا اللفظ، لأنه قد يعبر عن ما هو معنى المنقطع بمبنى غيره، قد يعبر عن معنى المنقطع الآن الذي سندرسه بمبان غير كلمة منقطع. مثلا ما يروى من غير النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في علل الدارقطني: وسئل عن حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لا يعذب، فقال: حدث به محمد بن سنان القزاز عن عثمان بن عمر عن شعبة عن خالد بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم فيه، وإنما رواه أصحاب شعبة عن شعبة عن خالد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة فقط ولم يتجاوز به ولم يرفعه، والمنقطع أصح. سمعتوا إيش قال الدارقطني؟ قال والمنقطع أصح. إيش يقصد المنقطع هنا؟ لا، الذي لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يرفعه، لأن السند الأول فيه انقطاع أصلا، ما فيه انقطاع، متصل، لكنه يقصد أنه انقطع من جهة أنه لم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا كيف؟ لاحظوا كيف عبر عنه. طبعا هذا ما أحد إلا العبد نبه عليه، تنبهوا له، ما تجدوه في كتب المصطلح. وجاء في كلام الشافعي كما مر معنا وين؟ في المرسل، لما قال كل المنقطعات لا شيء إلا منقطع سعيد بن المسيب. فيقصد المنقطعات هنا هي التي حصل فيها نوع انقطاع أيا كان، لكنه على نوع واحد، لأنه قال كل المنقطعات ثم قال إلا منقطع. هو لا يريد كل المرسلات، هو نعم المرسلات داخلة في الذي، لكنه كل شيء يحتج فيه، لأنه كان هذا رد على مذهب السادة الأحناف أنهم كانوا يحتجون أحيانا فيما فيه انقطاع ولو لم يكن في موضع الصحاري. فهو يريد أن انقطاع ليس في شيء إلا منقطع سعيد بن مسيب، لأنه انقطاع عرف وين هو، الذي وين يكون؟ اسم الصحابي. وين يكون؟ في اسم الصحابي. وهو عندهم كل ما سقط منه ما قد ثبت وجوده في الإسناد. يعني إذا انقطاع عند المتأخرين هو كل ما قد ثبت انقطاعه في هذا الإسناد المتصل، ويعرف ذلك بجمع الطرق. كيف تعرف أنه طيب أنه الإسناد هذا متصل إلا بجمع الطرق؟ يعني إخواني، هو السند المثالي والحالة البسيطة أنك تعرف طبقات الرواة وطبقات الأشياخ والتلاميذ فتنظر له بكل سهولة فتحكم على السند، لكن هذا خطأ، لأنه كل حديث قضية عين بذاته. ربما هذا الحديث بذاته لم يسمع من شيخه، سمعوا عن قرينه عن قرينه عن قرينه عن شيخهم، فلا ينفع أن تقول عنه عن شيخه، فيكون السقط ثلاث. قد حصل هذا وطالع كتب العلل تجد العجب، بل أحيانا الكلمة لم يسمعها هو في الزيادة في الحديث ليست منه، إنما هذه من مجلس آخر حدث به الشيخ وكان موجود فلان وفلان، كما كان يفعل عبد الرزاق الصنعاني، فكان إذا أحب أن يعطي تلميذا يتنحى به، إذا أراد أن يعطيه فائدة غريبة تنحى به، أو تركها حتى إذا كان سفر أو حاجة خارجية أخذه فكلمه فحدثه فيعطيه شيء جديد. الآن هؤلاء البقية يسمعون ما يقول، ما يروه الآن في حقهم هو إيش؟ منقطع. ما يروهم من هذه عين المسألة التي سمعها فلان هي في حقه منقطعة وفي حقه هو موصولة، إلا إذا جاءوا بها من طريقه التلميذ، فهمنا؟ فيتنبه لهذا. ولا يعرف جمع الطرق. فقد قال يعقوب بن شيبة، لاحظوا وهو يتكلم عن علة حديث من طريق حماد بن زيد عن عمرو منقطعا ليس فيه ذكر ابن عباس، شو قال؟ منقطعا ليس فيه ذكر ابن عباس، يعني الصواب أن هذا السند يكون فيه ذكر ابن عباس لكنه ليس فيه ذكر ابن عباس فهو منقطع. طبعا هذا كيف عرف؟ بجمع الطرق، لأنه ربما ظاهر السند لكن اتصال، لكن الصواب أنه منقطع. اتفقنا؟ لاحظوا هذا مهم. أنا ليش أنا قلت لكم سوف أدرس الموقظة على يعني بعض بعض، طبعا هذا ليس هو مستوى، لكن هذا بعض التطبيق العملي في كتب القدامى، لأنه المصطلح ليس فائدة منه أن تحفظ لي شرح ابن حجر ثم يكون تطبيق في على كل، لا هذا ما ينفع. لاحظوا الذي النخبة تطبق على كتب العلل إيش ستخرج؟ ستخرج أنت إمام والدارقطني واحد، سيخرج البخاري قليل الاطلاع وأنت واسع الاطلاع، وهذا الواقع أنتم تروا الآن العجائب. وقال علي المديني رحمه الله عن حديث رواه الضحاك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما طعامك، يعني الحديث، قال حديث بصري. لاحظوا كيف مباشرة عينوا، إسناده منقطع لأن الحسن لم يسمع من الضحاك. أقول ويلاحظ أنهم يسمون الخفي والظاهر بالمنقطع، قدامى كانوا يسموا الظاهر والخفي بالمنقطع، أما المتأخرون فقد درجوا على تسميته على الظاهر والخفي بالمعلول. أما الخفي شو يسموه الآن؟ الآن سنقرأ وسترون ابن حجر إيش يسمي، والذهبي وغيره والعراقي. الحديث المعلول هو الذي فيه انقطاع خفي، واحد من أنواعه. قدامى كان يسمو ذاك منقطع وهو معلول، لكن التمييز هذا للتيسير عند المتأخرين، التمييز هذا إيش؟ التيسير. أما المتأخرون فقد درجوا على تسميته على الظاهر أي المنقطع والخفي بالمعلول، وعند الحاكم له حد خاص وهو أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال. إذن هو الحاكم يرى أنه ما في أي موضع يكون الراوي الذي يحدث به الحديث قد انقطع السبيل بينه وبين الذي تحمل عنه ولم يسميه، أو الذي سماه ليس هو الذي تحمل عنه بين قوسين، بشرط أن لا يكون هذا في التابعي، لأنه إذا وصل للتابعي هو يكون عند الحاكم المرسل ومنقطع لكنه مرسل. يعني قبل تذكر قبل قليل قلنا منقطع لا مرسل والمراسيل هي للتابعين دون غيرهم، هيك قال. فالمراسيل عند الحاكم هي للتابعين دون، يعني هي الانقطاعات التي في مكان الصحابي لا غير، أما ما دونه فهو عند الحاكم يسمى منقطع. طيب، أما تعريف المتأخرين هو ما كان الانقطاع في أي مكان في الإسناد، وين ما وأين أينما يكون الانقطاع وين الإسناد. المعضلات والانقطاعات نفس الشيء، مصنف ابن شيبة، مصنف عبد الرزاق، هو في كمان كتاب لو وجد لكان أعظم كتاب في كتب المصنفات، وإن كان صاحب رحمه الله لم يسمي مصنف، وإن كان بنية بنية المصنفات والجوامع وليست بنية السنن، ألا وهو سنن سعيد المنصور. فكتاب يقدر سنن سعيد المنصور كتاب، يعني سنن سعيد المنصور كتاب التفسير فقط فيه، كتاب التفسير فيه لوحده يقدر 9 مجلدات. فتصوروا أنتوا السنن والفقه والأداب والرقائق ووصف القيامة، وقد هذا كله قد ذكروا، وفضائل الصحابة وفضائل القرآن. وفقد طبعا سنن سعيد المنصور وهو من أعظم كتب الحديث. لاحظوا هذا سنن سعيد المنصور المطبوع منه الآن موجود فيه جزءان، وجزءان في الفرائض وأربعة أجزاء في التفسير. لاحظوا الذي يطالع هذا الكتاب يرى معضلات ومنقطعات بكثرة، لكن لأنه كتاب جامع وليس المقصود أنه كتاب ساقط الرتبة. الموقوف، الموقوف اسم مفعول من الوقف، واستخدم النقاد لفظ موقوف وهو قديم شائع عندهم، بل الدارقطني بمئات المرات أعل الأسانيد بموضوع الوقف والإرسال والوقف والرفع، وهو مقابل مرفوع عموما على صحابي أو غيره، إلا أنه في الصحابي يطلقها فيقول موقوف، وغيره يقول موقوف على ابن جريج، يعني يقيده. إيش يفعل؟ يقيده. أما إذا قال موقوف هكذا فهو يقصد إيش؟ صحابي. أما إذا قال موقوف على فلان فيتصلح لكل من هو دون الصحابي. اتفقنا؟ قال الدارقطني رواه فلان فرفعه أيضا والموقوف أصح. وكذلك قال روي مسندا وموقوفا والموقوف أشبه، والموقوف أشبه. ومرة قال والموقوف هو المحفوظ، فيكون الذي مقابل شو هو؟ الشاذ. وهو كذلك في نقد الرواة أقول، فقيل في مثلا فلان يقلب الأخبار ويسند الموقوف، الحديث الذي يكون موقوف على الصحابي أو على من دونه يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، هذا يسموه الآن قال عنه ابن حبان يقلب الأخبار ويسند الموقوف. رب بعض الناس اليوم يقول يسند الموقوف، يقول لك هذا تعديل، يسند الموقوف تهمة هذه. وقولهم فلان يزيد في الإسناد فيرفع الموقوف، كيف زاد في الإسناد؟ زاد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحد أنواع الزيادة في العلل أن يرفع الموقوف، أن يوصل المرسل، أن يجود المنقطع، وأن يجود المدلس، وأن يركب ويجود إيش؟ الضعيف والمسروق. ماشي. أقول بل وجاءت في عبارة وهي عبارة تجريح شديد ظاهرها التعديل، تبلها ما تجدوا هذه، ما تجد أحد أوقفكم عليها إن شاء الله، يعني تروا فيها فائدة. أقول بل جاءت في عبارة تجريح شديدة ظاهرها التعديل، قول البيهقي في عبد الله بن عامر يليق به رفع الموقوفات، ظاهرها إيش؟ تعديل، وهي جرح شديد يقصد أنه كثير الوهم، لأنه هذا إيش فعله، هذا أغلب فعله أنه يرفع الموقوفات. أما اصطلاح عند المتأخرين هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وعرفه الخطيب هو ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه، يقصد لم يتجاوزه يعني لم إيش؟ لم يرفعه. وكذلك الحاكم إلا أنه اشترط عدم الانقطاع إلى الصحابي، يعني الحاكم نفس الشيء إلا أنه فيه شرط عنده زيادة، قال أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال. فإذا بلغ الصحابي بلغ الصحابية قال إنه كان يقول كذا وكان يفعل كذا وكان يأمر بكذا، بشرط عند الحاكم أنه ما يكون بين القائل وبين الصحابي انقطاع. وأقول هو ثلاثة أقسام: القولي وهو كحديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، والفعلي كحديث عن نافع كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، والتقريري كقول بعض التابعين فعلت كذا أمام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر علي. اسمحوا لي استراحة يا خفيفة. أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث المرفوع تعريفه لغة اسم مفعول من فعل رفع، من فعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك نسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا اختلف في حد الحديث المرفوع، فالمشهور أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا، سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما، سواء اتصل إسناده أم لا. وقال الخطيب يعني السادة العلماء، الحديث المرفوع عندهم يحكم عليه بالمرفوع ابتداء، ولا يهمهم أنه متصل أو غير متصل، إلا ما عرف من صنيع صاحب هذا الشرط. أمير إخواني، المرفوع عموما هو المقصود به كل ما رفع إلى مقام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ونسب إليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره وصفته، بغض النظر إن كان الطريق متصل أو منقطع، صحيح أو ضعيف. وإما اشتراط الاتصال والصحة، هذا تعرفه من صنيع صاحب الشرط، مثل البخاري فقد قال عن كتابه الجامع المختصر الصحيح، فقالوا جماعة إذن هو يختص يقصد الصحيح ويقصد المرفوعات لا يقصد غيرها. ومثل مالك، مالك لما أراد الاحتجاج في الموطأ هو في الباب هو يقصد المرفوعات، كل التي في الباب تحشد للمرفوع، كل التي في الباب تحشد، فإذا المقصود به المرفوع. الآن من صنيع صاحب الشرط تعرف يقصد الصحة أو يقصد أي مرفوع، اتفقنا؟ لأنه في كتب كل ما هو مرفوع فيها، كل ما هو مرفوع موجود فيها. من يعطيني اسم الكتاب سريعا؟ كيف مفهوم السؤال؟ أعطيك السؤال الآن، خلنا طبعا أنا أعطيك هدية مباشرة من الآن. ما هو الكتاب الذي فيه، يعني أنا على اطلاع العبد لم أجد أحسن منه كتابا ذكر كل ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط لا صحة ولا ضعفا ولا اتصالا ولا انقطاعا، كل ما نمي لمقامه صلى الله عليه وسلم ذكر. كل واحد له، طبعا عفوا، الذي يعرف يرفع يده، ما يعرف ما ينفع. يشتغل في التخريج يعرف. أستاذ أحمد فقط يذكر المرفوعات؟ مرفوعات نعم. وضح قليلا شيخنا كيف. كل ما احتج في دين النبي صلى الله عليه وسلم في أي طائف من طوائف الأهل القبلة وذكروا أنه فيه شيء للنبي ذكروا. جامع المسانيد بالكثير، هذا يدل على شيء، يدل على أنكم لستم بمطالعين. شيخ ولا شيء ولا كنز العمال. رأيت هذا الكتاب؟ هذا الكتاب من أعجب ما يكون. مهجور الأثر. من أعجب ما يكون. ما في أسانيد. لكنه كل ما نمي لمقامه صلى الله عليه وسلم تجده فيه. لأنه اسمه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. كل ما نمي لمقامه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يذكر. راح اتفقنا. هذا كمثال هي الشيخ معتصم جابك شيء. كتاب هو أكبر من كتاب كبير. حتى شوفوه إنه يرسخ. نعم. مروا عليه انظروا كلوا انظروا لي. لاحظوا كم هائل من المتون فيه. محذوف الأسانيد؟ لا ليس فيه أسانيد. إنما يذكر باختصار أين يوجد أو من ذكر. طيب ها؟ طيب أكمل. وقال الخطيب والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. قال الحافظ ابن حجر الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك وأن كلامه خرج مخرج الغالب لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي. وقال ابن الصلاح ومن جعل لأنه الغالب الذي يرفع الحديث لصاحبه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي. لكن رب ولكن هل هذا هو فقط الصحابة؟ لأنه جاء بكثرة كثيرة على التابعين فهذا كذلك. هل هذا يمنع أن يكون مرفوعا؟ لا. نعم. وقال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوعة في مقابلة المرسل أو نعم أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان وارسله فلان فقد عني بالمرفوع المتصل. أنا بذلك شو هو المرفوع لكنه متصل ليس فيه قطاع وأي مكان الذي يهمه الصحابي والتابعي. ما هو الصحابي والتابعي؟ هذا المكان الذي يهتم به أكثر. إيش من يريد ذكر إرسال في مقابلة إيش المرفوع. شرح التعريف أي هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه أو من دونه متصلا كان الإسناد أو منقطعا فيدخل فيه المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع. هذا هو المشهور في حقيقة هذا هو المشهور عند المحدثين اللي هو إيش اسمه المرفوع إن كان منقطعا أو متصلا أو الرافع صحابي أو الرافع غيره هو إيش عنده مسمى مرفوع يسمى مرفوع. نعم. ويعتاض عن اللفظ الصريح بالإضافة إلى النبي اللفظ الصريح أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر شيء يصرح بأنه هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتاض عن اللفظ الصريح بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول مثلا عن أبي هريرة مرفوعا مجرد أن يقول عن أبي هريرة مرفوعا لمن يرفع إذن صلى الله عليه وسلم. ويساق لفظ الحديث دون ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع هذا اقتصارا لكن لا ينبغي فيما أرى استعماله في الأحاديث الصحيحة. ليش؟ لأنه ربما يلبس على كثير من المطالعين الحديث الضعاف أو الحديث المتكلم فيها بالحديث الصحيحة لأنه أحيانا تستخدم هذه الألفاظ في موضع الإعلال الطرق بأنه مرفوعا من طريق فلان يعني أنه رفعه وهو ليس بمرفوع. لكن إن كان قد اشتهر وثبت واستقر أو الذي تكلم واضح الصورة عنده لا بأس أن تقول مرفوعا. من أجل ما يفوت به من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, أنواعه. يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة وهي المرفوع القولي المرفوع الفعلي المرفوع التقريري المرفوع الوصفي. مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قولي أن ينسب إلى حبيبنا قول أن ينسب له صلى الله عليه وسلم إيش؟ قول، يعني هو يقول قولا، فينقل الآن عنه خبر، ينقل عنه ماذا؟ أمر أو خبر. نعم. مثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مثال التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحرة. طبعا تحت هذه الأنواع إخواني يوجد أنواع كثيرة، لكن أين محلها وأين مظانها وأين مظان بحث هذه؟ في أصول الفقه. وين؟ يعني السنن القولية مظانها في أصول الفقه، والسنن الفعلية مظانها في مراتبها وأنواعها وحجيتها وترتيبها وتخصيصها وتقييدها، هذا كله وين؟ في أصول الفقه، وليس هذا موضوعها هنا. مثال التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروى إنكاره، ولا يروى إنكاره لذلك الفعل. يعني مثلا أكل خالد بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ضبا وكف يده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هل أنكر على خالد؟ لا، لو كان حرام يترك ويأكل حرام أبدا. نعم. مثال المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يقع في إطلاق السلف في من الأئمة لفظ المسند يريدون به الحديث المرفوع المتصل إلى النبي. سيأتي علينا أنه قد يقولون يعبرون عن المرفوع بالمسند، وإن كان المسند له معنى أكثر من هذا عند المحدثين، هو ما اتصل إسناده إلى قائله أيا كان، هو ما اتصل إسناده إلى قائله أيا كان، هذا ما بعض المحدثين يسموه مسند. وجماعة يقولوا لا، المسند هو من روى ما رفع للحبيب صلى الله عليه وسلم انقطع أو اتصل، انقطع أو اتصل. والأخير وهو مذهب البخاري واختياره، ليس يعني هو يعرف تلك، واختيار الحاكم واختيار صحابة المستخرجات، هو ما اتصل بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. اتفقنا؟ عشان هيك الجامع المسند الصحيح، اتفقنا؟ هذا المقصود به. نعم. إذا حدث صحابي بالشيء فوجد فيه من القرينة ما يدل على كونه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مسند مرفوع. يعني أن يكون يقول الصحابي قول ثم يذكر قرينة تدل على على أن هذا الكلام أو هذا الأثر أو هذا الخبر ليس من ذات نفسه بل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قرينة منها أولا مثل قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به. لما يقول التابعي ينميه يرفعه أي الصحابي، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أو ما في معناه دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في أنواع كثيرة، رأيت بعض الناس مشتغل في الحديث، مصطلح الحديث عفوا، يخوض فيها، وهذا أنا أقول ليس بابه، بابه هذا في أصول الفقه، ألا وهي تقسيم أنواع حجية الحديث الموقوفة والمرفوعة بمساواة المرفوعة الخالصة. هذا مبحث، هذا المبحث لا شأن له في اصطلاح، هذا المبحث مبحث أصولي، هذا المبحث مبحث أصولي. إحنا يهمنا في الاصطلاح كيف نعرف أن هذا الحديث اسمه مرفوع وهذا إيش اسمه موقوف. أما ما حجيته وأنواعه ومراتبه وطرق رفعه وما هو من باب الرفع أو من باب الوقف، هذا مبحث أصولي وليس مبحث حديثي. نعم. قول الصحابي قال دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تجد كثيرا يا أخوان، أن يقول الصحابي دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول يذكر حديث ثم يقول الصحابي قال من هو القائل؟ من القائل الآن؟ أحيانا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعمد مباشرة لأن القائل الأخير هو الصحابي سيكون القائل الذي بعده النبي بأبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما يكون أحد غيره. نعم. هذه صورة نادرة الورود في رواية الحديث، مثالها ما حدث به شاذان قال أخبرنا شعبة قال أخبرني إدريس الأودي عن أبي هريرة قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث. نعم. فتحرير هذه المسألة أن هذه الصورة بمجردها لا تفيد رفع الحديث. هذه الصورة لما تجدها أنت في كتب العلل أو كتب التخريج، بمجردها هكذا هل هي تفيد رفع حديث هكذا هكذا بمجردها؟ لا، إياك أن تحكم إلا بجمع طرق. أما أن تقول هي هكذا بمجردها هذا حديث مرفوع، هذا يوقعك في الخطأ. نعم، لأن ربما الوهم من بعض الرواة ويكون الحديث موقوف على أبي هريرة أصلا، فكلمة قال هاي الثانية وأن صحابي آخر، لا على أحسن احتمال أن يكون أصلا هذا من كلام أبي هريرة وذاك الراوي وهم، فضلا عن أن يكون هناك رجل ساقط آخر يكون صحابي آخر أو تابعي كبير آخر. لكن المسألة هنا لا تحكم بمجرد الصورة على أنها هذا مرفوع. نعم كذلك، بل هي موقوف من هذا الوجه، وهذا المثال المذكور. نعم، المذكور مما اختلف فيه على شعبة أصلا رفعا ووقفا، هذا أصلا النقاد اختلفوا فيه على شعبة، فجماعة قالوا موقوف وجماعة قالوا إيش مرفوع، ولا يكاد يوجد لهذه المسألة مثال يسلم من علة وعليه فيحول ذلك فيحول ذلك دون القول إن هذه الصيغة تفيد الرفع، وما ذكر عن محمد بن سيرين بخصوص ذلك من تركه رفع الحديث أحيانا وهو عنده مرفوع فهو أمر غير مضطرد. يعني حينما يفعل محمد بن سيرين أو جماعة من النقاد الكبار، إنما هذا ما عرف من منهجهم هم التحوط والمخافة إذا نسي من حدث أو نسي كيف تحمل الحديث، فهذا يفعل تورع هكذا، يعني أنه يوقف، ولا هو حديث ما يكون موقوف، بل هو إذا سألته أنت يعني تجعل هذا قول صحابي يقول لا هذا السنة، بل هو تجد في مكان آخر يقول من السنة أن تفعل كذا وكذا، لكن هو نسى من حدثه أو نسي كيف تحمل الحديث فيوقف. اتفقنا؟ والله أعلم وأحكم.